السلام على نبيه وصحبه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فكثيرا ما يقرأ الله عز وجل في آيات كتابه بين ذكر الجنة وذكر النار ترغيبا للمؤمنين وترهيبا لمن سواه ليطمع الطامعون في رحمته وليعود الشاهدون إلى حضرة طاعته. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى لما ذكر هنا يعني في سورة الصافات حال هذا الرجل من أهل الجنة وأنه اطلع إلى صاحبه الذي كان يحاول أن يغويه يا أهل النار فوجده في سواد الجحيم. قال الله عز وجل إن هذا يعني ما فيه هذا الرجل من أهل الجنة لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. يعني انتبهوا يا من تحبون الجنة وتحرصون عليها وتطلبونها نسأل الله أن نكون بجمعنا من أهلها بلا أسامي ولا سابقة عذاب وأهلنا وسائر المسلمين. فإن الله تبارك وتعالى أراد منا أن نعتبر بحال هذا الرجل وألا يكون حالنا كحال هذا المغلول الذي أغوته شياطين الجن والإنس وغرته دنياه وأخذته نفسه الأمارة بالسوء إلى التهلكة فوقع فيها. ولهذا طرح الله عز وجل قضية ما في المال من عذاب على هيئة سؤال لذوي العقول الذين قالت عقولهم شريعة الله تبارك وتعالى أذلك خير الرجل؟ يعني أهذا الرجل الذي هو في الجنة خير أم هذا الرجل الذي هو في النار يأكل من طعامها؟ ولهذا ذكر الله طعامها قال أم شجرة الزقوم. في آيات القرآن الكريم ذكر الله عز وجل طعام أهل النار فذكر شجرتين شجرة الزقوم وشجرة الضليع. قال أهل اللغة والضليع شجرة تنبت في الجزيرة العربية إذا يبست يعني لما تجف وييبس ثمرها تقتل من يأكلها من الإبل وغيره وهي ذات شوك. قال الله عز وجل ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني. الإنسان دائما يعني لما يأكل أكلة غرض من الأكل أن يتقوى بها من ضعف بالقوة والسمن وغير ذلك ثم أن يشبع بها من جوع. فهذه الشجرة الخبيثة ليست فيها هاتين الصفتين لا تسمن من ضعف ولا تنعي من جوع فما فائدتها؟ لا فائدة لها إلا أنها عذاب لأكلها. ثم كذلك شجرة الزقوم التي سماها الله عز وجل في القرآن ووصفها بأنها الشجرة الملعونة لما تعود على أكلها من الألم لأكلهم لها والأذى. فإنهم إذا أكلوها نشبت أشواكها في عنقهم تتعلق أشواكها في العنق. شيء طبيعي للإنسان إذا غص من الطعام لما يحصل له يعني يشرب شيء من الطعام ويحصل له كده زي ما الناس بتقول يزور بلقمة يأكلها يستسيغها بماء. فإذا نشبت الشجرة هذه أو شجرتها في الحلق وتعلقت يستغيثون يريدون ماء فيؤتوا بالحليب وهو الماء الحار المتناهي في درجة الغليان يرفع لهم بكلاليب من النار في دلاء من نار أوعية. فإذا اقترب من وجوههم شوى هذا الماء بغليانه بخاره لحم وجوههم فسقط. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. فإذا شربوا مولاه يشرب لأن الطعام يقف في حال يكاد يقتله ويا ليته يموت فيستريح الا ان الله قضى على اهل النار الا يموتون فيها ولا يحيون. لا يموتون فيستريحون ولا يحيون حياه مستقره انما هي حاله الم تجعلهم بين الحياه والموت لا حياه مستقره ولا موت يستراح به. فاذا شربوه قال الله عز وجل وسقوا ماء حليما فقطع امعاءهم اللهم عافنا. هذا حال اهل النار. هذه الشجرة قال الله عز وجل إنا جعلناها فتنة للضالين. فتنة تعني معنية كلمة الفتنة لها معاني المقصود معنياني أو أحدهما، ولا مانع أن يكون المقصود كليهما كلا المعنية. معنى الفتنة هنا اختبار للناس في الدنيا، فإن أهل العقول الذين عبدوا عقولهم من دون الله وجعلوها آلهة يتبعونها يرفضون هذا. إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تنبت أو تخرج في أصل الأصل، تنبت في إيه؟ في وسط النار. فالعقول تقول هذا، يعني إذا لم يكن العقل قائم من شرع لك ما استحال. النار لا تجتمع مع الإيه؟ مع النبات والماء، لأن دائما الشجر إنما تنبت إذا كان فيها ماء خضراء، وكيف يجتمع الماء مع الخضرة مع الماء مع النار؟ استحال. هنا رب العالمين يقول بقدرته إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، وده اللي يعني سبب من أسباب التي جعلت هؤلاء يكذبون بها، حتى إن أبا جهل كان يستخف بهذه الشجرة فيجمع أصحابه على تمر وسمن ونحو هذا ويقول تزقموا فلا يعدكم محمد إلا بهذا الزقوم في النار. فإذا كان بقى الزقوم في النار إذا كله هتأكله هناك. ولهذا ذكر الله عز وجل حاله، قال إن شجرة الزقوم طعام أثيم. فإنا جعلناها فتنة للظالمين، فتنة يعني عذاب، وأي عذاب آخر مما ذكرنا في أكلها، أو فتنة يعني اختبار بما ذكر الله عن حالها. فإذا أبت العقول ذلك وكذبت ازدادوا كفرا على كفرهم، فكان ذلك سبب زيادة العذاب وتضعيفه عليهم في النار. ودي مشكلة كتير من الناس إلا من عصم الله ورحمه، انه دايما عاوز يطوع الايات القرانيه والنصوص النبويه وما اشتملت عليه الايات والاحاديث من قضايا الى عقل، عاوز يطوعها العقل، فما قبل العقل لك خلاص، وما رد العقل لك لا ما ينفعش. العقل يسير ايه وهاي؟ انت بتتكلم عن العقل هنا في الدنيا، انما في الاخره الامر غير الامر، والحياه غير الحياه، والنظام غير النظام. يعني مثلا في عن اهل الجنه ابن عباس يقول ليس في الدنيا من الجنه الا الاسماء، او ليس من الدنيا الا الاسماء، يعني اهل من التفاح، انما التفاح غير التفاح، واصناف مختلفه. تاكل مثلا فاكهه العنب او كذا او كذا مما ذكر الله عز وجل، ليس العنب هناك كالعنب هنا، لا هناك اصناف. فلذلك قال الله واتوا به متشابها، يعني يشبه بعضه بعضا في اللون ويختلف في الطعوم، ولذلك حتى في الجنه يعني يؤتى له بطعام واذا او فاكهه، فتقول هذا مثلا برتقال، ولا هذا مثلا فاكهه على حسب اسباب الجنه. يقول طب ما انا واكل منها دلوقتي، يقول لا كل هذا تعام اخر، فياكل فاذا طعوم اخرى مختلفه. لا هو عاوز بقى يقيس المساله من اول خروج الروح، يقول لك انا ما صدقتش ان الملائكه تاخد روحه لنا ويمشيش الكلام، وبعدين يقول لك ما فيش حاجه اسمها بقى عذاب قبل ولا نعيم ولا كلام من ده، لان العقول تروح الهاب، والجماعه العربيه الحقل وضعوا اجهزه تنصت وتسجيلات وكلام من ده في القبر فما وجدوا شيئا من هذا، وخلاص وبالتالي اهدم كل ده، وبالتالي يهدم كثيرا من نصوص الوحي التي لا تتماشى مع عقله. اذا فقد صار العقل بالنسبه لهؤلاء الها مع الله تبارك وتعالى او يعبد من دونه، ولذلك كذبوا بكتير بقى من النصوص. مش حاجه اسمها المهدي المنتظر هينزل، مش حاجه اسمها نزول عيسى بن مريم بعد ما روح، مش حاجه اسمها ممكن الاصطفاء يعين، فاشبه قولهم قول يعني غيره. نصوص القران ينبغي ان تسلم بها وان تعلم ان الله على كل شيء قدير. حل المساله كلها انك تركز على ان الله على كل شيء قدير، بس ساد ما يعني تستقر في عقلك هذه القضيه ان الله على كل شيء قدير، قال لك كذا والامنت، انما لا تكن كابر للمسكين. الشيطان قالوا تسلط يوما على على على عابد وعالم، فجاء الى العابد فقال له ايقدر ربك ان يجمع الناس في مساحه من الارض خبوها كذا، يعني مثلا وليكن كده في الارض يجمع الناس كلهم؟ قال له قادر، اه ممكن. قال له طب في نصف ذلك، طب في لغايه ما وصل مع قال له طب يعني ايقدر ربك ان يجمع الناس في بيضاء؟ قال له لا، دي بقى ما صعب صعب صعب على الله، ما هو لانه خلاص بقى هو وصل الى حد ان ماشي عنده حد معين ان بعد مش عارف يوصل لبيع ولا لا ده صعب فكيف من هذا ولا يد فجاء الى عاد فقال له اين عملتك الناس في مكان كذا نفس بقى الاسئله قال له اقعد قال له ما قال له ايجمع ربك الناس في بيضه قال له اه طبعا قادر قال له ازاي للعقل قال له اما ان يوسع البيضه او يعني يقلل حد الناس يعني مساله بقى يعني في اطار قدره الناس ما لناش حزمه بقى كيف لا يصح مع الله تعالى ان نقول كيف يرحم الله كذا ان جعلناها فتنه للظالمين انها شجره تخرج في اصل الجحيم واداك فرصه انك تتخيل بعقلك حتى تعلم قبع هذه الشجره وثمرتها قال طلعوها ثمرتها كانه رؤوس الشياطين طب بالله عليك انت رؤوس الشياطين قبل كده انما لا تخيل قبح ما انت رائد اقبح منظر وشبه به هذا المنظر لتعلم خبث هذه الشجره وما نبت عنها من ثمر وكيف ان الله عز وجل جعلها عذابا لاهل النار لتؤمن ولتصدق ولتقول امنا بما جاء عن الله على مراد الله وامنا بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله وهذا هو الايمان بالغيب الذي مدح الله اهله في اول ايات كتابه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان باليوم الآخر وما فيه ركنا من أركان الإيمان لما سئل عن الإيمان كما في حديث عمر عند مسلم رحمه الله تعالى رضي الله عن عمر وسائر الصحابة والتابعين قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بقدر خيره وشره قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه الحمد لله رب العالمين. الله يفتح عليكم شيخ.